روى الحافظ أبو بكر بن المقري في جزء تقبيل اليد أن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يذهب وكان من صغار الصحابة إلى بعض أهل العلم ليتعلم منهم، وكان يذهب إلى زيد بن ثابت الذي كان أكثر الصحابة كتابة للوحي، فلما خرج من بيته ذات يوم أمسك عبد الله بن العباس له ركاب الدابة، أي المحل الذي يضع فيه راكب الدابة رجله، فقبل زيد بن ثابت يد عبد الله بن العباس لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: هكذا نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن زيدا أكبر سنا من عبد الله ابن عباس، وهذا دليل يا أحبابنا على أن تقبيل الرجل الصالح للتبرك يجوز في دين الله تعالى، وأنه ليس شركا ولا عبادة لغير الله.